بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآحاد من حيث الطعن في الراوي. نعم، عندك يا إسماعيل، يطعن في الراوي من كم جهة؟ الضبط، الضبط يطعن من كم وجه؟ اذكر الخمسة الأوجه، رؤوس خمسة الأوجه بس. الوهم، الغفلة، سوء الحفظ، مش الغلط، خالفة. أحسن. والطعن في العدالة من خمسة أوجه سيئة، أجبت وأصبت. أها، يعني الوهم سينتج منه الخبر المعل، الحديث المعل. والعلة قسمان، علة قادحة وعلة غير قادحة. أصلا علة الغير القادحة أدخلناها في الوهم استطرادا، وإلا فهي وهم غير مؤثر. فهمت معي؟ أحسنت، أجبت وأصبت، بارك الله فيك. الذي بجوارك عن يمينك، قم قم قم، انهض، ما تقدر تقوم. ما شاء الله. الوهم، ما هو الوهم؟ أحسنت، هو مطلق الخطأ الصادر من الراوي الثقة وغيره. من الراوي يكفي، أجبت وأصبت. ويعني ينشأ من هذا الوهم نوع، ما هذا النوع؟ المعل. أحسنت، ارتاح، بارك الله فيك. السؤال الذي عن يسارك يا إسماعيل، ما يميز، يعني لا يميز بين الصواب والخطأ. الغفلة، عدم الفطنة بألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به بين الصواب والخطأ، مغفل لا يعرف هذا كلام رسول الله أو هذا كلام من؟ الحسن البصري. يعني أبان بن أبي عياش رحمه الله كان رجل فاضل وصالح وسني وعلى خير، لكن كان مغفلا، رجلا عابدا صالحا، فكان يأتوه بكلام الحسن فجعله كله عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغفلته. ما أراد أن يكون وضاعا لكن مغفل. هل فهمتم هذا؟ طيب، الثالث عند من؟ عند الأخ صاحب النظارة حفظك الله. سوء الحفظ هو أخطاء تصدر من الراوي قد تكثر وقد تقل بحسب نوعيتها وعددها، نوعيتها يعني من حيث فحش الغلط وعدمه. طيب، عند الأخ الضالعي، الضالعي ذاك ولا ايش هو؟ انت الذي رفع يده، خلاص عندك. ما هو سوء الحفظ؟ احسنت، اجبت واصبت بحسب نوعيتها وعددها. فاذا كثر الخطا من الراوي على حسب الخطا، اذا كانت كثيره وليست قالبه سيء حفظ. طيب، فاذا غلبت الاخطاء على الراوي ماذا صار عندك؟ احسنت، ما شاء الله، فاهم، فهو فاحش الغلط. طيب، عند الذي بجوارك، بارك الله فيك، ما هو فحش الغلط؟ كثرة الأخطاء، يعني كثرة إيش؟ تامة غالبة، تامة غالبة تغلب على أخباره. ممكن تذكر لي مثال أنه كان احفظ 110 حديث أخطأ في 100 وأصاب في 10؟ لا أحد يلقن أحدا. عند أبو حنيفة، أحسنت، رحمه الله، أبو حنيفة روى 110 أخطأ في 100 وأصاب في كم؟ في 10. قال ابن حزم، قال ابن عبان، التاغتر. أحسنتم، وينبغي نحن نمثل بغير أبي حنيفة، صح؟ خلي أبي حنيفة قد نفع الله به، بالرغم أنه مجروح. اتفق أهل عصره على أنه مجروح، نقل الإجماع أكثر من واحد، اتفقوا على جرح أبي حنيفة، ومع ذلك كله الرجل أكثر أتباع في العالم لمن؟ لأبي حنيفة. أكثر أتباع في العالم من أهل الإسلام لأبي حنيفة رحمه الله. طيب، مذهبه يناسب المعاصرين، الذي مشوا الحال، بس هو تكلم بدين، رجح في قضايا بدين، لكن كثير من المعاصرين يأخذونها لأنها الأسهل، فيه فساح. نعم، هذا هو. إذن أو يغلط غلاطا فاحشة لا تحتمل كوصل المرسل ورفع الموقوف والعكس، لا بأس. السؤال عند الحيمي، الحيمي أصبته، المخالفة ما هي؟ أحسنت، ماذا قال الذهبي؟ طري. الجواب طري ولا قبل الدرس ولا طري الآن؟ أخرج، يلا خلاص، آمنت بالله، بس ما في نظرة الآن قبل قليل، قل يعني قبل ما أسأل الذي ينبغي، لا بس، رضي الله عنك، أجبت وأصفت. إذن هذه المخالفات، يعني كلما خالف الراوي كثرت مخالفاته، إيش أثر ذلك على ضعفه. طبعا كثرة المخالفات تعود بنا إلى أين؟ إلى الخبر المعل، لأن مخالفة قد تكون تعود بنا إلى سوء الحفظ. سوء الحفظ يعني إذا كثرت أخطاؤه بالمخالفة كثرت صار سيء الحفظ. تعود بنا إلى المغفل، إذا غلبت عليه الأخطاء صار مغفلا. من أين منشأها؟ إما خطأ خالف فيه استقاس أو تفرد به، أحد أمرين، إما خطأ خالف فيه استقاس أو تفرد به. بارك الله فيكم. طيب المخالفة، المخالفة عند الأخ لا صاحب العمامة السوداء، ما تعريف المخالفة؟ أن يروي الراوي خلاف ما يروي أهل السداد القبول. ماذا قال الذهبي؟ أحسنت. المخالفة تأتي على كم وجه؟ على خمسة أوجه. الوجه الأول هو ما أبدل فيه شيئا بآخر، على كم؟ قلب خطأ، قلب عمد وقلب خطأ. قلب العمد على كم وجه؟ أحسنت. وقلب الخطأ له صور كثيرة. عندك يا عبد الرحمن قلب الإغراب ما هو؟ يعني يأتي يكون السند مشهور برواية شخص معين فيقلب على شخص ما هو من أهل السند وليس له سند، أن يبدل الراوي السند أو بعض السند على غير ما شهر به ليرغب في حمله. نعم، كان يكون الحديث مشهور مثلا بنافع فيجعله عن من؟ عن سالم، أو بسالم يجعله عن نافع، وهكذا وليس له أصل ذلك. وهؤلاء يسمون إيش؟ سرقة الحديث، سرقة الحديث. الثاني، القلب الثاني الذي عندك صاحب العمامة السوداء. القسم الثاني قلب للاختبار، ما هو الاختبار؟ هذا طبعا هذا من دروس البيقونية، هذا الآن مراجعة لشرح البيقونية. لا أن يبدل في السند أو بعض السند، ليش؟ ليختبر من يلقى عليه ذلك السند، مثل قصة البخاري وقصة أبي نعيم إلى آخره، لا بأس. طيب قلب المتن ما تعريفه عندك؟ نعم، فيقدم أو يؤخر وما إلى ذلك، لا بأس. طيب الذي يرغب أن نعيد درس أمس يرفع يده يوم الخميس، من الحاضرين الذي كان حاضرا ويرغب أن نعيد الدرس، واحد خمسة أخر. كلكم حاضرون هؤلاء بعدهم نعيد الدرس. طيب والإخوة مراجعة. طيب بارك الله فيكم، فلا بد من وضع الجهد وبذل الوسع في حفظ التحدود والتعريفات والأقسام وفهمها، وما لم تفهمه ارفع ورقة ما معنى قوله كذا. وهذا ممكن نخصص لها عمر بن عبد العزيز، كل من عنده إشكال في المتن ما فهمه يصل سؤاله إلى عند عمر، من أجل لا يختلط بالأسئلة الأخرى، وأسئلته طبعا مشي عليها كلها. تمام، كل من عنده عبارة ما فهمها في المتن نفسه ما معنى كذا، عندما عمر يعطيني عمر ويجيب عليها كلها. بارك الله فيكم، نفع الله بكم. وأنتم حملة الدين، أنتم يعني يعيد الدرس المدرس مرة ومرتين وثلاث لأنكم حملة الدين، إن شاء الله فيكم الخير. فلهذا يعني يعاد الدرس، أنتم حملة الشرع، والمأمول فيكم أنكم اللي تقودون أمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله بكم. الطعن في الراوي من حيث الضبط أو من حيث العدالة؟ من حيث الضبط، إذا حصل للراوي أوهام، فإن كان وهما محدودا طعن في الوهم نفسه، الخطأ نفسه، أخطأ في حديث نرد ذلك إيش؟ الحديث. ونشأ من هذا نوع اسمه إيش؟ المعل، وهو معروف لديكم، إما معل بعد ذلك يعني فعلة قادحة وهي الكلام عنها هنا، أو غير قادحة. فمطلق الخطأ من الراوي إذا صدر منه يسمى إيش؟ وهم، خطأ. وهم بمعنى إيش؟ خطأ. هل فهمتم؟ وهم، خطأ، على وزن خطأ، بمعنى وقوع في خطأ، في يعني أمر ليس على وجه الصواب فيه. أما وهم فهو قسيم إيش؟ الشك والظن. وهم السكون قسيم الشك والظن، هذا يناقش في الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية. والوهم الخطأ وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. انتهينا. الغفلة، سبحان الله، قسم الله الذكاء والفطنة، سبحان الله، ومن عاصر الناس وجالسهم يدرك هذا. اعمل مراجعة ثلاثة وتحصل هذا عنده من الفطنة ما ليس عند هذا، هذا قسم الله. فحملة الحديث على هذا، نتكلم عن جزء منهم وهم الذي ما عنده تفريق. سببه إما أن يكون مطبوعا طبعه الله على المغفل، يعني مثل الأبلة ما يفرق بين هذا وذا. وإما أن يكون له شغل بجانب معين وأهمل الجانب الآخر وأهمل الجانب الآخر. فمثلا يكون شغله بالعبادة والصيام، هذا الغالب يعني، بالتجارة، اشتغل بالقضاء، اشتغل بشيء نسي الحديث وصار لا يفرق بين صوابه وخطأه وما إلى ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ مغفلا. مثلا عنده ذهبوا وسمعوا جلسة مثل هذا والشيخ حدثهم حديث مرفوع إلى النبي وأحاديث موقوفة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فخرج كلها جعلها عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده تفريق بين الأثر الموقوف بين الأثر المرفوع. هذه صورة. صورة ثانية، حضر الدرس فكتب الحديث، المدرس المحدث أملى 20 حديثا، فخرج فحصله واحد من الطلاب قال بقي حديث كذا ما كتبته؟ قال لا، قال لك اكتب له، فأضاف له 5 أحاديث ما تكلم بها الشيخ، ما عنده تفريق، ما استطيع فرق بين هذا ولا هذا. هل فهمتم هذا ولا لا؟ فهذا مغفل. فمن كان هذا حاله، ما النوع الذي ينتج من حديثه؟ من يرفع يده؟ عندك الذي في الأخير، أحسنت، مطروح، مطروح المتروك أو منكر أو باطل أو شبه موضوع، كلها واحد ينتج. إذا كان روى هذا الصنف خبرا نحكم عليه بأنه ماذا؟ متروك، مطروح، منكر إلى آخره، بدون ما في مخالفة. الرجال مغفل من نفسه، غالب ولا واضح؟ ما في حد واضح تجاهه. السؤال عندك، هذا الراوي المغفل ما حاله؟ لا ضعيف، ايش؟ خلوه يتكلم مع الرجل، ها؟ متروك. طيب ما حكم حديث المتروك؟ متروك، هل يصلح شلون تبعه؟ طيب فالان هل يتقوى بغيره؟ المتروك لو وافق الثقات ما نعتبره، لانهم اصلا ايش؟ وافقهم صدفه، ما وافقهم عن فهم وحفظ. هل فهمتم؟ فهمت الان؟ لا بأس. فاحشر الان سناتي له، هي سيكون مرتبتهم واحده. هناك غفله، يعني الخطأ حصل عنده بسبب ايش؟ غفلة. فاحش الخطأ كثرت أخطاؤه، ما هو مغفل، هو إنسان ما شاء الله فاهم ويدرك ويعرف هذا كلام فلان هذا كلام، بس ليس متقنا. الآن أقوم لك واحد من الطلاب أسأله عن كذا فيجيب عليها ايش؟ أقول ما هو الصحيح فيجيب عليها بايش؟ مثلا بتعريف ضعيف. هذا ايش؟ خطأ فاحش. خطأ ايش فاحش؟ فالأخطاء مع أنه موجود عقله وفهمه ويفرق بين هذا وذاك، لأن كثرت أخطاؤه أوهامه. معي يا رجال؟ ننتقل الذي بعده، انتهينا من إيش؟ المغفل. طيب الثالث، سوء الحفظ. سوء الحفظ هذا ينتج من عدد الأخطاء ونوعية الأخطاء. عندنا هذا الراوي، هذا الراوي يحفظ 100 حديث، أخطأ في 40 حديثا وأصاب في كم؟ في 60. إذن عنده ضبط، لكن عنده أخطاء كثيرة. ما حاله؟ سيء الحفظ، ضعيف، صالح في الشواهد، إن جاء ما يعضده رقينا وإلا فهو ضعيف. هل فهم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا سوء الحفظ ينظر فيه إلى جهتين، عدد الأخطاء ونوعية الخطأ. قد يكون الخطأ فاحشا فيؤثر عليه. هل فهم هذا يا رجال؟ طيب ما الذي ما فهم سؤال هذا؟ مفهوم. طيب فحش الغلط، فحش الغلط سوء الحفظ لكن زاد. هذا الراوي، هذا الراوي هذا عنده 100 أخطأ في 40 وهذا عنده 100 أخطأ في 60، ما حاله؟ هذا فحش الغلط، يعني غلبت عليه الأخطاء. فنقول ماذا؟ ما حكمه؟ متروك. من غلب على الخطأ نقول متروك. خبره إذا جاء الحديث إما مطروح أو منكر أو باطل أو شبه موضوع. هل واضح؟ انتهينا. هذا فحش الغلط، يكثر أخطاؤه بحيث كثرة تامة، بحيث تغلب على أحاديثه أو تشتمل على أحاديث، ما يحدث بحديث إلا خطأ. المخالفة، رواية الراوي خلاف ما يروي أهل القبول والسداد، وعلى قدر عدد المخالفات ونوعيتها يحكم عليه. لكن العلماء جعلوا لكل مخالفة اسم، فالمخالفة هي أن يروي الراوي خلاف ما يروي أهل السداد والقبول. فإن خالف في حديث واحد فما حال الحديث هذا؟ معل، يرجع إلى الوهم، يرجع إلى نعش الوهم، خطأ واحد نرده. فإن كانت المخالفات فاحشة قد يكون مغفلا يترك، قد تكثر فيغلب عليه الخطأ فيترك، قد تكثر ولا تغلب فيكون سيء الحفظ عندما نفتش المخالفات. لكن المخالفات كم لها نوع؟ 5 أنواع. النوع الأول القلب، يعني الناس يرونه على هذا الوجه فيأتي يقلب على وجه آخر. ثم استطردنا في بيان القلب على ما قد أخذنا في البيقونية، على ما قد أخذنا في البيقونية، وهذا واضح. انتظر، الذين رفعوا أيديهم لإعادة الدرس هل فهمتم؟ رفعوا أيديكم الآن، هل عندكم طلب الإعادة؟ ما في. الذين ما حضروا هل بطلب الإعادة؟ بارك الله وجهكم. الآن ننتقل نأخذ ماذا؟ سوء الحفظ. الآن مثلا أنت حفظت بلوغ المرام، قلت هل تحفظ البلوغ؟ قلت لي نعم. قلت سأختبرك تفضل. فسألتك الكتاب، قلت سأسألك في 100 حديث، 100 حديث، 100 سؤال، فأصبت في 60 جوابا وأخطأت في 40، كيف حفظك لبلوغ المرام؟ مهزوز. إذن سيء الحفظ لبلوغ المرام يحتاج إلى مراجعة، صح؟ إذن أنت معك مثلا 100 حديث، 200 حديث، 50 حديث، فإذا حصلت لك الأخطاء في أكثرها عددا، أكثرها في كثير منها مش أكثرها في كثير، 30 40 45، فهذا ماذا يدل على أنك إيش؟ سيء الحفظ، يفيد على أنك سيء الحفظ. فإن أخطأت في 10 فأنت صدوق تخطئ، يعني أخطاؤك نردها ويدخل في باب إيش؟ الوهم، في باب الوهم، تمام؟ واضح؟ هات إيش معك يا ابني؟ قطيس. ولو كان عدد مختلف سيسيرة. الآن مثلا أنت عندنا كتاب البيقونية، شرح البيقونية، قلت لك عرف لي الحديث الضعيف، سألتك أنت يا قطيس، فجئتني بتعريف الموضوع على أنه تعريف هذا إيش؟ الضعيف. قل لك سكت، قل خير إن شاء الله، أسأل سؤال ثاني. فسألتك عن تعريف الحسن لغيره، فجئتني بالحسن لذاته، ماذا يفيدني هذا؟ هذان السؤالان والجوابان يكفي. أقول لك عيد الدرس، إذا كبر الغلط يعني لا يحتمل به، الراوي جاء بشيء لا يحتمل يرك. حضر ابن معين وأحمد بن حنبل مجلس، فجاء قاص وعاض الجماعة التبليغ ومثل الأخوان ومثل الأولاء صوفية الذي ما عندهم علم ولا شيء، قام قص عليهم وجاء بحديث عن ابن معين وأحمد بن حنبل وهو يحدث. أحمد قال لابن معين، قال كيف متى حدث الرجال؟ قال ما عرفته اليوم. قال وانت؟ قال أنا ما عرفته اليوم. كمل الحديث كامل عنده. قال من حدث؟ قال أحمد بن حنبل وابن معين. قال لا، أنا أحمد بن حنبل وهذا ابن معين. قال لا إله إلا الله، ما في الدنيا إلا أحمد بن حنبل وابن معين وعاد. فضحك ومشى. يعني إنسان ما وشح الحديث، عرف؟ لا يميز، لا يفطن، لا يتفهم، وهكذا. إذن انتهينا، المطلوب المراجعة. ننتقل الآن المخالفة الثانية، والمخالفات هذه الذي قد أخذنا في البيقونية، المطلوب مراجعة النوع من البيقونية، مراجعة النوع من البيقونية. الثانية مخالفة بالإدراج، مخالفة بالإدراج. وتعريف الإدراج هو الحديث الذي أدخل فيه الراوي شيئا في السند أو المتن وليس منه، من غير بيان لذلك الشيء المدخل عمدا أو خطأ، وهو يقع في موضعين، الأول في الإسناد وله 4 صور. سأقرأ الصور قراءة ولا أشرحها لكم، نؤجل شرحها إلى وقت تكونوا أنتم مؤهلين، إلا أنني واحد فقط السهل فيها سنبينه، والباقي الذي فيها اشتباكات إن شاء الله ستأتينا في وقت أنتم متأهلون لذلك أكثر. ليس معنا أنتم غير مؤهلين، أنتم الآن مؤهلون، بس ليس وقتها في تنظيم الدراسة، لابد تؤجل. في الإسناد الأول، في الإسناد وله 4 صور. الصورة الأولى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بسند آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيروي المتنين راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد المتنين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس من المتن الأول. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن على ذلك الحديث الإسناد فيروي عنه كذلك. أين الذي فهمتم من أربع؟ الأخير. خلاص يبقى على الأخير. أضيف لكم نوع ليس هنا، أن ينقل سند على متن ليس له. الآن أنا أروي إسنادي، أقول حدثنا الشيخ مقبل، حدثنا الشيخ بن باز عن محمد إبراهيم، هذا سند بمتن، ثم أقول حدثنا الشيخ مقبل قال حدثنا الشيخ العباد قال حدثنا الشيخ ابن حميد بمتن آخر، فالذي سمعني منكم الأخ أخذ سند الشيخ العباد ووضعه على متن محمد بن إبراهيم، أخذ سند وضعه على متن آخر وكلها عني، هو ينقل عني بس انطست عليه، فأخذ سند وضعه على المتن الثاني، هذا من ماذا؟ من صور الإدراج في الإسناد. هل فهم هذا يا رجال؟ خلاص هذا هو. طيب إذا أحببت أن تطلع عليها للمستقبل رسالة صغيرة اسمها الجرح والتعديل بين الإبهام والتفسير عند الجشاري عند التيسير، تمام؟ هذه ستأخذونها، هذه الرسالة الصغيرة فيها عدة مباحث سنأخذها منها هذا المبحث، يعني شرحتها في أوراق خاصة كنت أصورها للطلاب تصوير ثم رأيت أن تجمع يأخذها الطلاب في مكان واحد. بارك الله فيكم، مفهوم؟ قد أخذتموها ولا لا؟ هذه تأخذ وتقرأها قرام، وهي يعني هذا الأنواع مع المثال مع الشرح والتسهيل أكثر إذا أحبب، ما لم فأنت في مئز وقتها. لا الثاني القلب الثاني في المتن وله ثلاثة مواضع، هذا قد أخذنا في أول المتن يدرج لفظة في أول المتن أشبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، كلام أبي هريرة أدرجه على كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسط المتن وهو قليل كقول الزهري قالت عائشة كان رسول الله يتحنث في غار حراء، قال الزهري عندما روى الحديث عن سند عن عائشة عن قال والتحنث التعبد، من كلام من؟ الزهري. جاء الرواة فساقوه عن عائشة كان يتحنث والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره. هل فهمتم؟ هذا في الوسط. ومن مس ذكره فليتوضأ، جاء الراوي فزاد من مس ذكره أو رفقيه، هذا في الوسط، وفي رواية أو أنثيين، واضح؟ نعم. قال آخر المتن وهو الغالب، في آخر المتن كثير ما يرد لأن المحدثين بعدما يروي الحديث يفسر يبين يوضح تكلم بكلام فيظن الظان أنه من كلام رسول الله وإنما هو من كلام الراوي. هل وضح هذا يا رجال؟ إذا مخالفة بالإدراج تعريفه معروف عندكم ينقسم له موقعان في السند وفي المتن. القلب في السند كم له صور؟ له كثيرة منها أربع مذكورة عندنا هنا. أما القلب في المتن ففي كم موضع؟ في ثلاثة، إما في أول المتن زيادة أو في وسط المتن أو في آخر المتن. هل وضح هذا يا رجال؟ حكم المدرج ضعيف بحسبه، بعد ما ترجح في الإدراج قد يكون هذه زيادة شاذة منكرة خطأ إلى آخره، وهكذا في المتن يبين يقال هذا مدرج فيفصل ويحكم عليه بحسبه. نعم. المخالفة كم؟ الثالثة، هذا الثالثة يحتاج إلى شرح. المخالفة الثالثة المجلس في الأسانيد، المخالفة الرابعة في التصحيح والتحريف، المخالفة الخامسة المضطرب. إيش المطلوب منكم؟ مراجعة، بيضوا وجوهكم،